نقف 5 دقائق بس نرتاح. طلت أشوف أنا. طيب أجيب إخوة. ما في إشكال إن شاء الله، هي لأنه الآيات قصيرة نظر رايح جاي فبأثر، أنا هسه بثبت يعني ما بتحركش. بسم الله. سورة الأعلى مكية. من مقاصد السورة تذكير النفوس بمنة الله الأعلى، تعليقها بالحياة الأخرى، وتخليصها من التعلقات الدنيا. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. نزه ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له. الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته، والذي قدر فهدى، والذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها، وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويلائمه، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم، فجعله غثاء أحوى، فصيره هشيما يابسا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضا. سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه، فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على ألا تنساه. إلا ما شاء الله،

عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا وأن تعفو عنا وأن تغفر لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وثبتنا عليه حتى نلقاك وأعنا عليه يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام وجميع الأعمال يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن تثبتنا على الحق وعلى الهدى حتى نلقاك يا إله الأولين والآخرين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الازدياد من العلم والازدياد من العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، مدنية لرضوانك، مقربة إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد في أعمالنا أي نصيب، واجعل قلوبنا خالصة في أعمالها لوجهك الكريم وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود ورده إلى حضيرة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة المستكبرين الذين يقتلون أولياءك ويذبحون عبادك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم سطوتك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم عليك باليهود المجرمين الظالمين، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم حرر فلسطين من كيدهم ورجسهم، اللهم حرر فلسطين من كيدهم ورجسهم وإجرامهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم، اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نسأل الله أن ينفع بالتسجيل الذي سجل وأن ينتشر وينتفع به المسلمين.